على فكرة كان بيجيبوا في سيرتك. ها؟ سيرتي؟ لا أنا مش هسكت، محدش يجيب سيرتي. أنا أقصد سيرتك الذاتية. ولو كله إلا سيرتي، هو أنا حيلتي إلا سيرتي الذاتية؟ كله إلا سيرتي مع شريف عمر. نجمة الفنانة دنيا عبد العزيز، لو سمحتي أنا وإنتي هنجيب في سيرتك الذاتية شوية، تمام؟ يلا بينا. أولاً في خانة الاسم في السي في جنبها كده، إيه اللقب الفني اللي ممكن يكون أطلق عليكي وتحب أن أنت تحطيه في السي في، أو لقب ما بينك وما بين أصحابك؟ لا، اللي أطلق عليها ومن نجمة كبيرة أنا بعتز أني اشتغلت معاها، الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، لما عملت معاها فيلم الجراج قالت لي أنت جولييت السينما المصرية، أنت شبه جولييت. طبعاً ساعتها كل الصحافة كتبت أن نجلاء فتحي لقبت ابنتها بجولييت السينما المصرية، فكان حاجة كبيرة بالنسبة لي، مش بنسى اللقب ده خالص. دراستك للإخراج مش ناوية تستعمليها بقى عملي يعني؟ أتمنى والله، دايماً كنت حتى في دماغي من بعد ما اتخرجت أن أنا كنت متشوقة جداً أن أنا عايزة أخرج وكنت متحمسة، لكن كل ما يجي لي عمل كدنيا الممثلة الدنيا بتلهيني أكتر، لأن أنا أساساً درست الإخراج عشان بحب التمثيل. فدنيا الممثلة واخداني طول الوقت من الفكرة، لكن أنا الفكرة جوايا. يعني الصورة اللي هتحطيها في السي في أكيد هتبقى صورة لي أنا وأمي الله يرحمها. إحساس الفقد ده قادرة تتعايشي معاه ولا لسه الموضوع صعب بالنسبة لك؟ لا، أنا عمري ما هعرف أتعايش معاه، أنا بمثل أني متعايشة معاه، بس هو البني آدم لما بيفقد شخص بيتعب. أنا أمي كانت بتتمثل بأنها كل الأشخاص، فأنا فقدت الدنيا بحالها في يوم وليلة. الحالة الاجتماعية هتعبري عنها باسم فيلم أو أغنية؟ ياه والله للدرجة دي؟ أغلى من حياتي، إيه رأيك؟ زي الفل. المهنة الحالية طبعا ممثلة، لو كتبتي في السي في مهنة كنت تتمنيها؟ يعني أنا ما أتمناش أن أنا أكون حاجة غير أني أبقى ممثلة أو فنانة، لكن لو يعني ممكن مهندسة ديكور، لكن هي مش أمنية، أنا اللي أنا فيه ده هو أحلى حاجة. تمام. لكن لو في بديل كان هيبقى مهندسة ديكور، بحب الفرنتشر والعفش والألوان برضو ليه علاقة بالفن باي ذا واي. يعني المؤهل الدراسي اللي حصلتي عليه من جامعة الحياة؟ إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. المواهب، ايه الموهبة الشخصية اللي عند دنيا وناس كتير ما تعرفهاش عنك؟ الرقص، الرقص بأنواعه. مش الرقص الشرقي فقط. يعني انا برقص بالي وبرقص تانجو وبرقص سلسا وبرقص شرقي ودرس الرقص من وانا صغيرة، فانا يعني فكرة الاستعراض بشكل عام انا موهوبة بيها من طفولتي لاني درساها، وهي الحاجة اللي بحبها جدا وبتفرق معايا في حياتي في مودي. يعني لما ببقى متضايقة جدا برقص بفك. نفسك تقدمي حاجة فيها زي مثلا الفوازير بتاعت زمان او حتى عمل استعراضي يعني كبير كده؟ اكيد طبعا، وحققت ده في مسرحيه زقاق المدق اللي قعدنا نعرضها 3 سنين، يعني الحمد لله كانت مسرحيه ناجحه جدا، خرجت فيها طاقات استعراضيه مهمه جدا. يعني هي اصلا ميوزيكال، فانا فرغت طاقه كبيره من اللي جوايا، لكن طبعا اتمنى ان انا اقدم حاجات شبه كده، لكن اكيد مش فوازير، لان الفوازير هي نيلي وشريهان وفطوطه وخلاص على كده. يعني مع احترامي لأي حد قدم الفوازير بعد كده، لكن أنا بالنسبة لي الفوازير هي الثلاث نجوم الكبار دول. اللغات، بس مش اللغات المنطوقة بقى، أكتر لغة بتجديها، لغة المشاعر، لغة العيون، لغة المال؟ المشاعر بدون منازع. ما اتخدعتيش في مشاعرك قبل كده؟ لا اتخدعت طبعا. ومع ذلك بتجديها ازاي؟ طيب عشان بقى في خبرة، عشان بقيت بفهم أكتر، لأنه المشاعر لوحدها ممكن تودينا في داهية، والعقل لوحده مش حتتي، أنا مش بتاعت أن أنا بقى عقلانية خالص. لكن لما يبقى العقل بقى فيه نضج وفهمت الحياة أكتر وتعاملت بمشاعرك فيها، هتبقى حاسس صح. الموضوع عموما كده في الحياة وفي الفن كمان ماشي بالسيفيهات وبالسير الذاتية ولا ماشي بالحب؟ ماشي بالحب. الشلالية بتحكم أكتر؟ في الوقت الحالي يعني إلى حد ما. مين اللي شايفة إن السي في بتاعه أو سيرته الذاتية أكبر بكتير من المكانة اللي هو فيها؟ ممكن نقول فتحي عبد الوهاب، أيوة، محمود عبد المغني، أحمد رزق. شايفة أن سيرتك الذاتية المفروض توديكي فين؟ أكيد أنا شايفة أن المفروض توديني حتى أعلى بكتير وفي مكان أهم، وأن أنا أعمل أدوار أهم، ولكن أنا ما بقيتش بقيسها كده، أنا بقيسها بأنه ربنا بيدي كل واحد حته حته اكتر بقى حته اقل. يعني هي ايه، انت كده كده هتاخد اللي كتبه لك ربنا. ممكن حد في مكانة كبيرة في الفن لكن مفتقد حاجة كبيرة جدا في الحياة، يعني هي نسبة وتناسب. نجمة الفنانة دنيا عبد العزيز، مين اللي نفسك تطلعي على سيرته الذاتية؟ تحية كاريوك، شخصية دسمة وثرية جدا في الحياة وفي الخبرات وفي الرقص. وهي ما كانتش مجرد راقصة، لا، هي كانت فنانة كبيرة، وفي تاريخ، في قصص للست دي حتى في حياتها الشخصية. فتحية كاريوكا أكيد ما كانتش شخصية عادية. محدش يجيب سيرتي مع شريف عمر، كله إلا سيرتي.